بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. الحوض هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحاديثه متواترة. أحاديث الحوض متواترة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، بل سائر المسلمين يؤمنون بالحوض الذي أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أكرم نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الحوض. هل جاءت الإشارة إليه بالقرآن؟ في القرآن الكريم عندك يا محمد؟ نعم، في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: هو نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي. فيطلق على الحوض كوثر، وعلى النهر الذي يمده كوثر، يمده من الجنة. فامتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة: إنا أعطيناك الكوثر. ثم أمره بالصلاة والنحر لله جل وعلا: فصل لربك وانحر. وبشره بأن مبغضه هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. أحاديث الحوض متواترة، نقرأها من صحيح مسلم. وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله من الأحاديث المتعلقة بالحوض أكثر مما أخرجه البخاري، وإن كان أكثرها متفقا عليها. أخرجها الإمام مسلم رحمه الله في رقم 2289 وما بعدها، هذا الرقم وما بعده. حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه متفق عليه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. وأخرج أيضا عن سهل بن سعد رضي الله عنه وهو أيضا متفق عليه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال النعمان بن أبي عياش: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: سمعته يزيد فيقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعد. إذن الحديث عن سهل بن سعد وعن أبي سعيد الخدري متفق عليها. ما معنى أنا فرطكم على الحوض؟ الفرط من عندك يعني؟ أصل الفرط هو الذي يسبق إلى الحوض، يهيئه ويصلحه ويستقبل من يأتي. والمراد به هنا أنه صلى الله عليه وسلم يستقبل الناس ويذود عن الحوض من ليس من أمته عليه الصلاة والسلام، خاص بهذه الأمة. من صفاته: من شرب لم يظمأ أبدا. إذن من شرب من الحوض فهذه بشارة له أنه من أهل الجنة، لأنه لا يدخل بعدها النار ولا يظمأ أبدا، مع أن الحوض في أرض المحشر، فهذه بشارة له وهو في أرض المحشر: من شرب لم يظمأ أبدا. من هؤلاء الذين يذادون عن الحوض؟ ولا يردن علي أقوام. ثم ذكر الحديث. ذكر حنيف من بدل بعد تبديل الدين بالردة والكفر عياذا بالله، وتبديل الابتداع في الدين، الابتداع في الدين أيضا صاحبه معرض لهذا الوعيد. وهل يذاد أهل الكبائر عن الحوض؟ أهل الكبائر ما يذادون كلهم أو يوجد من يذاد؟ نعم قد يوجد من أهل الكبائر من يذاد. ما الدليل على أنه قد يوجد من أهل الكبائر من يذاد عن الحوض بإذن الله؟ لقى بثمي أحسن حديث كعب بن أجرح، وأيضا جاء عن جابر بن عبد الله كلاهما في مسند أحمد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمراء قال فمن صدقهم بكذبهم، أمراء من أهل الجور والظلم، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. إذن أهل الكبائر قد يبتلي الله بعض أهل الكبائر بعدم شر ممن أراد الله أن يعذبه بكبيرته. فأهل الكبائر الذين قضى الله عليهم أن يكونوا من أهل النار ثم يخرجهم الله بالتوحيد، هؤلاء يذادون عن الحوض بكبائرهم التي ارتكبوها. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا جميعا. وأخرج أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو أيضا حديث متفق عليه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، ماءه أبيض من الورق. ما هذا الورق؟ ماءه أبيض من الورق الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. أيضا متفق عليه. وجاءت صفات، وهذه الصفات زيادة على الأحاديث السابقة، ذكر طوله وعرضه. ما معنى قوله وزواياه سواء؟ أنهم مربع الشكل، زواياه سواء أي أنهم مربع الشكل، طوله وعرضه سواء، طوله وعرضه سواء فيكون مربعا. قال حوضي مسيرة شهر، ما المقصود بقوله مسيرة شهر؟ عندك مسافة الطول، طوله كمسيرة شهر يمشيها الإنسان، حوض كبير، مسيرة شهر، وطوله وعرضه سواء لقوله وزواياه سواء. ومن صفاته أن ماءه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء. في هذه الرواية كنجوم السماء، جاءت الرواية أكثر من عدد نجوم السماء. ما الجمع بين الروايتين؟ ما عند من؟ عندك يا حمود؟ فعني النجوم أكثر من عدد السماء، وهذا التشبيه يكون تشبيه للكثرة، تشبيه للكثرة. قد تبين بالرواية الأخرى أن الكيزان أكثر من عدد نجوم السماء. إذن يجزم بأن الكيزان أكثر من عدد نجوم السماء، والرواية التي فيها التشبيه تشبيه بالكثرة، ليس المراد التساوي بالعدد. وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وأخرج أيضا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ أناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. قال بكان بن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. وأخرج أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم فوالله لا يقتطعن دوني رجال فلأقولن أي رب مني ومن أمتي فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم. هؤلاء أهل التبديل، تبديل الدين وأهل الابتداع في الدين عياذا بالله، والذين ينكرون الحوض من أعظم المبتدعة في دين الله، الذين أنكروا الحوض من أنكره من الفرق الضالة المشهورة الجهمية والمعتزلة ينكرون الحوض. وأخرج أيضا الإمام مسلم رحمه الله عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لكم فرط على الحوض فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال فأقول فيما هذا فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا. وأخرج عن عقبة بن عامر وهو متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد على قتل أحد في الرواية الثانية فصلى على قتل أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات. وهذه الصلاة المراد بها أنه دعا لهم وليس المراد أنها صلاة كالصلاة المعروفة دعا لهم كما يدعو للميت. الرواية الأخرى كما يدعو للميت أي نفس دعائه للأموات. فمثلا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه فدعا لهم بنحو مثل هذه الكلمات وبنحو ما يدعو للأموات صلى الله عليه وسلم. ولو أراد الصلاة بالجنازة لذهب إلى البقيع يصلي عليهم في البقيع ما يصلي عليهم في المسجد فأبعد من ظن أن المراد أنها صلاة على شهداء أحد كالصلاة على الأموات إنما المراد أنه دعا لهم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج يوما صلى الله عليه وسلم فصلى على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات وكان ذلك قبل موته بأيام فقال إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وأخرج أيضا عن عبد الله بن مسعود وهو متفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم أي يؤخذون عليه تذودهم الملائكة فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وأخرج أيضا عن حذيفة بنحو حديث ابن مسعود متفق عليه. وأخرج أيضا عن حارث بن وهب وهو أيضا متفق عليه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد: ألم تسمعه قال الأواني؟ قال: لا. فقال المستورد: سمعته يقول: ترى فيه الآنية مثل الكواكب، مثل الكواكب. هذا حديث عن حارث بن وهب والمستورد بن شبدان. وكأن المستورد ما أذكر أن البخاري أخرج له لعل الزيادة في مسلم ما يتعلق بالمستورد، تأكدوا. الذي نذكرون أن البخاري ما أخرج للمستورد. هذا التحديد فيه أن الحوض ما بين مسيرته ما بين صنعاء والمدينة، وفي الرواية الأولى ما بين أيلة والجحفة، وستأتي أيضا رواية ما بين عمان إلى أيلة، وفي رواية من مقامي إلى عمان، وتأتي رواية أخرى ما بين جرباء وأذرح. فما الجمع بين هذه الروايات؟ اختلفت. من يجيب؟ عندك أسامة؟ طيب، كان يقدر لكل الناس بقدر ما يفهم، نعم، يعرفونه من المسافات. وإذا اختلفت المسافات في بعض الحال فيكون الاختلاف باختلاف السير، باختلاف السير، فإن من أسرع قطعها بأقل من شهر، ومن مشى مشيا قطعها بنحو الشهر، فيكون الاختلاف باختلاف السير، اختلاف سير الناس أو ركوبهم، فلا إشكال بعدها، لأن الاختلاف يختلف باختلاف السير. وقد جاء التحديد الصريح حديث عبد الله بن عمرو العاص: مسيرة شهر. والمسير المعروف أنه مسيرة الأقدام والإبل، كانوا يحددون بمسير الأقدام والإبل، فهو أوضح حديث، حديث عبد الله بن عمرو العاص مسيرة شهر. وما جاء ما يخالف ذلك فمحمول على، فيرجع إلى ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص، والاختلاف المذكور جاء باختلاف السير. نعم، حديث المستورد موجود أيضا في البخاري، حديث المستورد وحارث وهب كلاهما في البخاري. وأخرج أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق عليه أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح، فيه أباريق كنجوم السماء، من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. وأخرج عن أبي ذر رضي الله عنه وهو من أفراد مسلم قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. هذا فيه الجزم، حديث أبي ذر فيه الجزم بأن الآنية أكثر من عدد نجوم السماء. ألا في الليلة المظلمة المصحية، إذا أظلمت في ليالي ليس فيها قمر آخر الشهر، مصحية ليس هنا غيوم، كم ترى من النجوم الكثيرة؟ إذا كنت بعيدا عن الأضواء ترى نجوما كثيرة جدا. وهي من الآيات ينبغي أن الإنسان يتدبر مثل هذه الآيات، النجوم والكواكب، هذا من خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فإذا وافق آخر الشهر وظلمة ليس هناك أضواء، تدبر في السماء، تأمل فيها، ترى الآيات العظيمة. وتتعجب من كثرة النجوم. آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة. من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله، هذا موافق الحديث عبد الله بن عمرو العاص زواياه سواء، عرضه مثل طوله. ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. فيه زيادة، أحلى من العسل على ما تقدم في الرواية. تقدم معنا أيضا أشد بياضا من شيء آخر ذكره قبل قليل، قرأناه قبل قليل. من ماذا؟ من الورق في الرواية الأولى، وهنا أشد بياضا من اللبن. حديث عبد الله بن عمرو العاص ماؤه أبيض من الورق، وحديث أبي ذر ماؤه أشد بياضا من اللبن. وفيه زيادة قوله يشخب فيه ميزابان من الجنة، وسيأتي في الحديث الذي بعده حديث ثوبان أحدهما من ذهب والآخر من ورق، ميازيب، ميازيب تمده من الجنة، وهذا هو الكوثر. أحدهما من ذهب والآخر من ورق، أي الميزاب، الميزاب من ذهب والآخر من فضة، من ذهب الجنة ومن فضة الجنة. إذن ماء الحوض أصله من الجنة، ماء الحوض يمد من الجنة بهذه الميازيب، ميزابان، وهذا هو الكوثر، هذا هو النهر الذي يجري في هذين الميزابين ويصب في الحوض. وأخرج أيضا عن ثوبان رضي الله عنه من أفراد مسلم أيضا قال إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن. هذه منقبة لأهل اليمن تخصيص بالذكر، حيث خصهم بالذكر، وعلى رأسهم الأنصار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، الأوس والخزرج وصولهم من اليمن، الأوس والخزرج وصولهم من اليمن. إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان، وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. وأخرج عن أبي هريرة وهو متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. وأخرج عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو متفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. ما الفرق بين الكوز والإبريق؟ هل هناك فرق؟ الله نعم، لكن يطلق الإبريق على ما كان له خرطوم، على الخراطيم قال له إبريق، والكوز بدون خرطوم، ولعله قد يطلق هذا على هذا. قال وعن أنس بن مالك أيضا هو رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني. لا إله إلا الله. فلا أقولن أي رب أصيحابي أصيحابي، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وأخرج عن أنس أيضا بلفظ ما بين ناحية حوضي كما بين صنعاء والمدينة. وأخرج عن أنس رضي الله عنه عن وأخرج أيضا عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وفي رواية: أكثر وأكثر من عدد نجوم السماء. وأخرج عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة، كأن الأباريق فيه النجوم. وأخرج عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا الفرط على الحوض. كم عددها؟ من عددها عندك إبراهيم؟ 18. وحديث أنس الذي في الكوثر 19. وأيضا أخرج عن حذيفة في الوضوء، في عن حذيفة وعن أبي هريرة في باب الوضوء، أنهم يددون عليه غرة محجرين من آثار الوضوء. ما يقارب 20 حديثا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.